تكلم عن نعيم القبر، يجب الإيمان بنعيم القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، ومنه توسيع القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا للمؤمن التقي، ومن شاء الله له من غير الأتقياء. كيف يعني غير الأتقياء قد يوسع عليه القبر إذا ما كان تقي؟ كيف يعني قد يكون هذا المسلم فاسقا لكن ذهب للجهاد بنية صحيحة خالصة لله تعالى ثم استشهد فمات شهيدا؟ بالأصل هو كان فاسق، مثلا شارب خمر، زان، لكن لما نودي للجهاد ولبى ذهب لله تعالى ومات قتل شهيد، لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة. مشان هيك قال الشيخ للأتقياء يحصل هذا ولغير الأتقياء. شو يعني لغير الأتقياء؟ كبعض الشهداء، بيقول كبعض الشهداء ممن نالوا الشهادة ولم يكونوا أتقياء. وليست هنا الشهادة مقيدة بشهادة المعركة، إنما هون أي نوع من الشهادات إن نالها الإنسان المسلم كشهادة المبطون أو الغريق أو الحريق ونحو ذلك أيضا لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة. وتنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر، وغير ذلك كشم رائحة الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد عليه السلام؟ فهو قائل ما كان يقول. فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، وينور له فيه، فيقال له: نم، فينام كنوم العروس، تعبيرا عن النوم الهنيء الذي لا نكد فيه. نوم العروس نوم الهنيء الذي لا يوقفه إلا أحب أهله، وفي رواية إلا أحب أهله إليه، زبطكم ضيفوها، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. رواه ابن حبان، اكتبه وصححه كمان. شو معنات ينام كنوم العروس؟ يعني يكون مرتاحا في قبره، عبارة عن الفرح والراحة، عبارة عن عدم النكد وعدم الهم. وهذا النعيم هو للمؤمن القوي الكامل الذي كان يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات. وهذا المؤمن هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وسنته، فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة. رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو. والمراد بالسنة الجدب كما في لسان العرب، وفي رواية عند ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يعني النبي المؤمن الكاملة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تكلم عن سؤال الملكين منكر ونكير. يجب الإيمان بسؤال الملكين منكر ونكير، وهو يحصل للمؤمن والكافر من أمة الدعوة، ثم المؤمن الكامل لا يلحقه فزع ولا انزعاج من سؤالهما، لأن الله يثبت قلبه فلا يرتاع من منظرهما المخيف. لا يقال منظرهما بشع، يقال مخيف، لأنهما كما جاء في الحديث أسودان أزرقان. ويستثنى من السؤال الطفل والشهيد، نعم سيأتي بعدين المراد هون شهيد المعركة، وكذلك الأنبياء، والمراد بالطفل من مات دون البلوغ، وبالشهيد شهيد المعركة. تكلم عن البعث. البعث هو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب، إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب، وهي أجساد غير الأنبياء. عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه البيهقي في السنن الكبرى وأبو داود في سننه بدون لفظ أن تأكل، وهي أجساد غير الأنبياء وشهداء المعركة. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فشهداء المعركة لا تبلى أجسادهم، فلو كانت أجسادهم تبلى فأين المزية؟ وكذلك بعض الأولياء لما تواتر من مشاهدة ذلك. بعض الأولياء لا تبلى أجسادهم، كيف عرفنا؟ تواتر من مشاهدة ذلك بالعين. وكذلك بعض الأولياء لا يأكل التراب أجسادهم. مما شوهد ورؤيا ما رواه ابن رجب في كتابه أهوال القبور، قال: روى أبو نعيم بإسناده عن سيار بن حسن عن أبيه قال: أنا والذي لا إله إلا هو أدخلت ثابتا البناني لحده، ومعي حميد ورجل غيره، فلما سوينا عليه اللبن سقطت لبنة، فنزلت فأخذتها من قبره، فإذا به يصلي في قبره، فقلت للذي معي: ألا تراه؟ قال: اسكت. فلما سوينا عليه التراب وفرغنا أتينا ابنته فقلنا لها: ما كان عمل ثابت؟ قالت: وما رأيتم؟ فأخبرناها فقالت: كان يقوم الليل 50 سنة، فإذا كان السحر، أي في آخر وقت الليل قبل الفجر، قال في دعائه: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك الصلاة في قبره فأعطنيها، فما كان الله ليرد ذلك الدعاء. فالله تعالى أكرمه، أكرم هذا الولي الصالح بأن أعطاه ما طلب وهو الصلاة في القبر، وهذا إكراما له لما له من الشأن عند الله عز وجل. وفي دعائه لما قال: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك الصلاة في قبره، ليس معناه أنه ينكر أن أحدا من الخلق يصلي، لا، هو يعتقد أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، لكنه يثبت هذا في دعائه ويسأل ذلك الله عز وجل أن يكون هو أيضا ممن يصلي في قبره. قال تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. الآيات التي تدل على البعث كثيرة جدا، هذه واحدة منها. ما هو الحشر؟ الحشر هو سوق من يخرج من القبور إلى الموقف. والناس في الحشر يكونون على 3 أحوال. جاء في حديث بيان أن الحشر على ثلاثة أحوال. روى الترمذي في الجامع الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، فقسم منهم كاسون راكبون طاعمون وهم الأتقياء، وقسم حفاة عراة وهم الفاسقون، وقسم حفاة عراة يجرون على وجوههم تارة وعلى أرجلهم تارة أخرى وهم الكفار. أحيانا يحشر الكافر منكبا على وجهه وقتا، ثم أحيانا يحشر على رجليه واقفا، يعني مع التكبيل بالحديد والإهانة والعذاب، مرة هيك ومرة هيك. فالإنس يحشرون، وكذلك الجن والوحوش. عن الوحوش ورد أنه من شدة هول يوم القيامة لما يقوم الناس من القبور ويعيد الله أجساد البهائم والوحوش، منها السباع الأسود والنمور، تأتي يوم القيامة وهي لا تفر من البشر. عادة الدنيا، في الدنيا يهربون هذه الوحوش، تند إلى الغابات والصحاري تهرب من البشر، لكن في ذلك اليوم تسير معهم، والله يلهمهم أن يسيروا في هذا الاتجاه، فترى الجميع قاموا من القبور ويمشون في اتجاه واحد إلى جهة مشرق الأرض، والوحوش تسير بين البشر، لا هؤلاء يهربون منهم ولا الوحوش تهرب منهم. والأسود تأتي ذاك اليوم من شدة هوله مطأطئة الرأس، مع أنه لا عذاب عليها. هذا للعبرة يا أحبابنا، تمشي وهي مطأطئة الرأس ومع أنه لا عذاب عليها. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. عن الكافرين. وقال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. دليل على أن للبهائم أرواح، دليل على أن للبهائم أرواح، أنهم يحشرون يوم القيامة. تكلم عن يوم القيامة. القيامة أولها من خروج الناس من قبورهم إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. إلى هنا تنتهي القيامة، إلى استقرارهما فيهما انتهت القيامة. طيب حياتهم لم تنتهي، حياتهم لم تنتهي، ماذا تسمى هذه الحياة؟ الحياة الأخروية التي تبقى ولا تنتهي. فالآخرة والقيامة يبدأان معا. طب هنا أما القيامة تنتهي باستقرارهما كل في الدار التي شاء الله له ويكون فيها، إما الجنة وإما النار، إلى هنا انتهت القيامة. أما الآخرة فلا تنتهي أيامها. ومقدار القيامة 50,000 سنة مما نعده. قال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. مواقف القيامة 50، ومن حيث الزمان 50,000 سنة، يعني كل موقف 1,000 سنة. تمر على التقي كأقل من وقت فريضة، على التقي 50,000 سنة. أما الكافر يعانيها ويعايشها كلها مع العذاب فيها، ويظن أنه في أشد عذاب، حتى في بعض المواقف وهو في أرض المحشر، وهو يعذب في أرض المحشر من شدة العذاب عليه، يقول: ربي أرحني لو إلى النار. فلما يدخل النار يعرف أن العذاب فيها كان أشد عليه مما كان في أرض المحشر. نسأل الله السلامة. تكلم عن الحساب. الحساب هو عرض أعمال العباد عليهم وتوقيفهم عليها بعد أخذهم كتبهم. فأما المؤمن فيأخذ كتابه بيمينه، وحتى المؤمن العاصي يأخذ كتابه بيمينه، وأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، لأن يده تكون مغلولة إلى خلف هذا الكافر، فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره إهانة له.